الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة فصل. قال الرافضي: ولما وعظت فاطمة أبا بكر في فتح كتب لها كتابا بها وردها عليها فخرجت من عنده، فلقيها عمر بن الخطاب فحرق الكتاب فدعت عليه بما فعله أبو لؤلؤ به وعطل حدود الله، فلم يحد المغيرة بن شعبة، وكان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال أكثر مما ينبغي، وكان يعطي عائشة وحفصة في كل سنة 10,000 درهم، وغير حكم الله في المنفيين، وقال قليل، وكان قليل المعرفة في الأحكام. هذا كلام هذا الرافض هذا النجس في عمر بن الخطاب. نعم. والجواب أن هذا من الكذب الذي لا يستريب فيه عالم. نعم. هذا الكلام من الكذب اللي ما يستريب فيه اي عالم، قول الكذاب. نعم. ولم يذكر هذا احد من اهل العلم بالحديث. نعم. ولا يعرف له اسناد. نعم. وابو بكر لم يكتب فدكا قط لاحد. نعم. لا لفاطمة. فدك طبعا فدك هذه قرية كانت لليهود قريبة من خيبر، وخيبر فتحت عنوة وقسمت يعني تقسيم الغنائم، 4 الأخماس للمحاربين والخمس لله والرسول لذي القربى واليتامى والمساكين. وأما فدك فإنه اليهود تركوه، وهذه مما لم يجد في المسلمين عليه بخير والركاب، فكانت يعني هذه في كلها فيل، ويعني في يقسم 5 أقسام: ما أفاء الله على رسول ابن أهل القرى فإن الله ولا الرسول لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه فدك. نعم. قرية ما معروفة الآن. نعم. وأبو بكر لم يكتب فدكا قتل أحد. نعم. لا لفاطمة ولا لغيرها. نعم. ولا دعت فاطمة على عمر. نعم. وما فعله أبو لؤلؤ كرامة في حق عمر رضي الله عنه. نعم. فاللي فعله أبو لؤلؤ كرامة أو شهادة من رجل مجوسي كافر قتله، فهذا ليس قصاصا وليس هذا، فهذا جعلها كأنها هذا انتقام من الله، يعني من عمر بدعاء فاطمة الكذاب. فقال الذي فعله إنما هو هذا كرامة لعمر بن الخطاب لأنها شهادة، قتل وهو يعني يصلي في محراب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس الفجر، وقتله رجل مجوسي يعني لم يصلي لله ركعة، فهذا كرامة من الله لعمر بن الخطاب. نعم. وهو أعظم مما فعله ابن ملجم بعلي رضي الله عنه. نعم، يعني مو أعظم من هذا. عبد الرحمن بن ملجم قتل علي، كل واحد يقتل هذا، وعبد الرحمن بن ملجم يعني كان مسلم وكان من جيش علي، وهو قتل علي بن أبي طالب، فالآن جعل من يقتل هذه. نعم. وما فعله قتلة الحسين رضي الله عنه به. وكذلك ما فعله قتلة الحسين، لو كان القتل يعني منقصه وديت، فيكون هذا قتل علي بن أبي طالب ممن قتله يكون من قصده وليس من قصده، وكذلك قتلة الحسين، الحسين الذي هم يقدسونه ويعبدونه قد قتل كذلك، وهؤلاء قتلوا بأيدي مسلمين، أما عمر بن الخطاب فقد قتل بأيدي مجوسي كافر. نعم. فإن أبا لؤلؤ كافر قتل عمر كما يقتل الكافر المؤمن. نعم. وهذه الشهادة أعظم من شهادة من يقتله مسلم. صح، هذه الشهادة أعظم من يقتله مسلم، فممكن مسلم يقتل مسلم ظلم وعدوان، المقتول ظلما وعدوانا هذه شهادة له عند الله سبحانه وتعالى، لكن إذا قتله كافر فهذا أعظم، اللي قتله رجل كافر، أما المسلم يكون عنده شبهة شيء، أما هذا أعظم. نعم. فإن قتيل الكافر أعظم درجة من قتيل المسلم. نعم، قتيل الكافر يعني المسلم الذي يقتله كافر أعظم درجة عند الله سبحانه وتعالى من يقتله مسلم. نعم. وقتل أبي لؤلؤ لعمر كان بعد موت فاطمة. نعم. وهم زمن زمن طويل. قال لأن فاطمة عليه السلام إنما توفيت بعد وفاة النبي بستة أشهر، وأما عمر فإنه يعني قتل واستشهد بعد نحو 13 سنة من يعني وفاة فاطمة عليه السلام. نعم. بعد موت فاطمة بمدة خلافة أبي بكر وعمر إلا 6 أشهر. نعم، إلا 6 أشهر فقط. نعم. نعم. فمن أين يعرف أن قتله كان بسبب الدعاء حصل في تلك المدة؟ نعم. يعني كذب ظاهر. نعم. والداعي إذا دعا على مسلم بأن يقتله كافر كان ذلك دعاء له لا عليه. صحيح. يعني لو دعا داعي بأن مسلم هذا نقول له يعني رزق الله القتل أو كذا بيد كافر، يبقى دعيته بالخير، هذا دعيته بالشهادة، كما يدعى الإنسان بالشهادة صلى الله عليه وسلم أن يميتك شهيدا، فيكون دعوة بالخير، هذا ما تكون دعوة بالشر. نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه بنحو ذلك كقوله يغفر الله لفلان، يغفر الله لفلان، قال النبي يغفر الله لفلان. عامر بن أكوع وهو لسه حي فمات وقتل الشهيد، قال رسول الله هل أنت اعتنى به؟ فدعا له بالشهادة. نعم. فيقولون لولا أن تعتنى به، وكان إذا دعا لأحد بذلك استشهد. خلاص، الرسول إذا دعا لواحد بهذا يعني يرحمه فلان يرحمه الله، خلاص استشهد، فيكون هذه الدعوة خير، يعني دعا من الرسول خير. نعم. نعم. ولو قال قائل إن عليا ظلم أهل صفين والخوارج حتى دعوا عليه بما فعله ابن مرجم لم يكن هذا أبعد من المعقول من هذا. صحيح. نعم. وكذلك لو قال إن آل سفيان بن حرب دعوا على الحسين بما فعل به. نعم. وذلك أن عمر لم يكن له غرض في فلك. عمر ما كان له غرض في فلك. مش حكي معه يعني. نعم. لم يأخذها لنفسه ولا لأحد من أقاربه أو أصحابه. نعم. ولا كان له غرض في حرمان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وما له غرض فيها أن يحرم أهل بيت النبي، بالعكس هو كان يعني يقدمهم على نفسه وعلى أهل بيت، كيف يروح يحرمهم من حق لهم؟ نعم. بل كان يقدمهم في العطاء على جميع الناس. نعم. ويفضلهم في العطاء على جميع الناس. نعم. حتى أنه لما وضع الديوان للعطاء وكتب أسماء الناس قالوا نبدأ بك أو نبدأ بك، قال لا، ابدأوا بأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ديوان، يعني وضع الديوان وهو كتابة أسماء المؤمنين كلهم، فقال نبدأ الديوان يعني أول اسم بك خليفة يعني، فقال لا، ابدأوا أولا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، هذول أشرف الناس، فيبدأهم بالديوان، فجعلهم هم يعني الأرقام الأولى في الديوان. نعم. وضعوا عمر حيث وضعه الله، وقال لهم حطوا عمر حيث وضعه الله تبارك وتعالى، يعني عندما يذكر المهاجرين فيسطر معهم. نعم. فبدأ ببني هاشم وضم إليهم بني المطلب. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. نعم. إنهم لا يفارقون في جاهلية ولا إسلام. نعم. وقدم العباس وعليا والحسن والحسين وفرض لهم أكثر مما فرض لنظرائهم من سائر القبائل. نعم. وفضل أسامة بن زيد على ابنه عبد الله في العطاء. نعم. أسامة بن زيد، وعلما أنه سعد بن زيد يعني متبنى الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس قرشي، ولكنه لما أصبح مضموم وملحق بآل بيت النبي فإنه فضله على ابنه هو على عبد الله بن عمر في العطاء. نعم. فغضب ابنه وقال تفضل علي أسامة؟ قال فإنه كان أحب إلى رسول الله منك. الله أكبر. وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك. سبحان الله. أبوه اللي هو زيد قال له حتى أبوه كان أحب إلى رسول الله من أبيك من عمر بن الخطاب. وهذا الذي ذكرناه من تقديمه بني هاشم وتفضيله لهم أمر مشهور عند جميع علماء السير. لم يختلف فيه اثنان. فمن تكون هذه مراعاته لأقارب الرسول وعترته أيظلم أقرب الناس إليه وسيدة نساء أهل الجنة وهي مصابة به في يسير من المال وهو يعطي أولادها أضعاف ذلك المال ويعطي من هو أبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ويعطي عليا. ثم العادة الجارية بأن الطلاب طلاب الملك والرئاسة لا يتعرضون للنساء. العادة الجارية كذلك طلاب الملك والدنيا طلاب الملك والدنيا ما يتعرض للنساء لأن تعرض للنساء خلاص يؤجج عليهم عامة الناس انه ظل امرأة وانه كذا وانه كذا. لو كان يعني عمر من طلاب الملك والدنيا يعني ما يتعرض مثل فاطمة فيظلمها لان هذا يعني يؤجج عليه الامر لو كان هو طالب دنيا يعني. نعم بل يكرمونهن لانهن لا يسمحن للموت. نعم فكيف يجلل العطاء لرجال والمرأة يحرمها حقها؟ سبحان الله. لا لغرض أصلا لا ديني ولا دنيوي. نعم. هذا شيء غلط. لا ديني ولا دنيوي. وأما قول الرافضي وعطل حدود الله فلم يحد المغيرة بن شعبة. أخف إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.